بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الصلاة والزكاة، ناسب أن يذكر أحكام الصيام وترتيبه بناء على ترتيب الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإسلام، كما جاء في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فذكر منها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام. وهكذا سار أهل العلم رحمه الله تعالى على هذا الترتيب، وقدم الصيام على الحج، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، أما الصيام فإنه يجب في كل سنة على من تجب عليه أو من تنطبق عليه شروط الوجوب كما سيأتي. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فذلك الصيام هو الإمساك عن الكلام. وأيضا منه قول النابغة الذبياني الشاعر عندما يقول: خيل صيام وأخرى، أو خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. فالخيل إذا أمسكت عن الحركة وصفت بكونها صائمة، ومنهم قالوا: صامت الشمس إذا أمسكت عن الحركة، وهكذا. أما في اصطلاح أهل العلم، فالصيام هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص مخصوص، وبعضهم زاد فقال: هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص على صفة مخصوصة، لأن الصيام عبادة، والعبادة العبادة توقيفية، فيوقف فيها على ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر بعض الفقهاء فقال: الصيام هو الإمساك شهوتي الفرج والبطن بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا تعريف الصيام. الصيام ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة عظيمة من العبادات والشعائر العظيمة التي جاء الشرع بها، ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة على وجوبه. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكتب بمعنى فرض. وأما السنة فحديث جبريل الذي ذكرناه، وحديث ابن عمر الذي ذكرناه، وأيضا حديث وفد عبد القيس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على فرضية الصيام، وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان في المدينة. ويقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالصيام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. ويجب الوجوب أو الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو فرض كما ذكرناه. وهذا الوجوب في أول الإسلام كان الواجب على المسلمين هو صيام يوم عاشوراء، هذا الواجب، ثم نسخ هذا الأمر بصيام رمضان. وهذا من الأمثلة التي يذكرها علماء الأصول في مسائل النسخ، فإن النسخ عندنا على ثلاثة أقسام: إما أن يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل، وإما من الأثقل إلى الأخف، وإما من المساوي إلى المساوي مثلهم. النسخ المساوي يقولون، النسخ المساوي مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. فال يعني هذا يعتبر من النسخ المساوي لأن التوجه واحد، يعني ليس فيه كلفة أن الناس أو النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة. وأما من النسخ الأثقل إلى الأخف في مسألة المصابرة، كان الرجل يؤمر بأن يصابر 10 في القتال، ثم نسخ ذلك الأمر بأن يواجه 2. وأما نسخ من الأخف إلى الأثقل فهو كمسألتنا الآن، فكان الناس في أول الإسلام يصومون أو مأمرون بصيام يوم عاشوراء، ثم نسخ هذا الأمر فصار صيام يوم عاشوراء على النفل، وألزموا بصيام شهر كامل وهو شهر رمضان. يقول رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان. لما قال رمضان المصنف رحمه الله تعالى قال رمضان، هذا فيه دلال يعني قوله رحمه الله تعالى هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز إطلاق لفظ رمضان بدون كلمة شهر، يعني يقال جاء رمضان، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان، خلافا لبعض من قال أنه لا يجوز إطلاق رمضان هكذا، لابد أن يقيد بالشهر. قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وفيه حديث ضعيف بالموضوع مثل ما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ. طيب، المصنف الآن رحمه الله تعالى سيذكر لك شروط الوجوب على من يجب صيام رمضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 شروط ويزاد عليها. شروط وجوب الصيام: إذا توفرت فإنه يجب على من توفرت فيه هذه الشروط أن يصوم. أولها الإسلام، فالصوم لا يجب على الكافر بناء على المسألة التي ذكرناها أكثر من مرة، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. فالكافر لا يجب عليه الصوم، ولو صام لم يصح، لأن من شرط العبادات الإسلام، فهو يؤمر بالإسلام ثم بعد ذلك يؤمر بفروع الشريعة. الشرط الثاني البلوغ، فيخرج بذلك الصبي، ودليله أن حديث علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. فقالوا لأن الصبي لا تتأتى منه النية، والحديث صريح في هذا. طيب، الشرط الثالث البلوغ. ما هي علامات البلوغ؟ مرت معنا في كتاب الطهارة علامات البلوغ 3 مشتركة وواحدة، وعلامة واحدة تنفرد بها الأنثى. العلامات المشتركة الأولى بلوغ 15 سنة، العلامة الثانية نزول المني، العلامة الثالثة انبات الشعر الخشن حول العانة، وتزيد المرأة على ذلك بنزول دم الحيض معها. فهذه علامات البلوغ. الشرط الثالث العقل، فيخرج بذلك المجنون والسكران والمغمى عليه، على تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى. أما المجنون لحديث علي: رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق. والسكران في حكمه لأنه لا يعقل ولا يعي ولا تصح منه النية لفقدان العقل فيه. وأيضا كذلك المغمى عليه، المغمى عليه اختلف العلماء رحمه الله تعالى، هل المغمى عليه، المغمى عليه طبعا لن يصوم، ولكن السؤال بعد أن يفوته ذلك اليوم هل يقضيه أو لا يقضيه؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال أن المغمى عليه يلحق بالمجنون، فإذا لحقناه بالمجنون لا يجب عليه القضاء، وقال بعضهم أن المغمى عليه يلحق بالنائم، فبالتالي إذا فاق من إغمائه فإنه يلزم بالقضاء، والأقوى أنه يلحق بالمجنون. لماذا؟ لأنه أشبه بالمجنون من النائم، بدليل أنه إذا نبه لا يتنبه، والنائم إذا نبه تنبه، فهناك فرق بين المجنون والنائم. الشرط الرابع القدرة، فيخرج بذلك المريض، سواء كان المريض مرضا مزمنا أو المريض الذي يرجى برؤه، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن الله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمريض ليس بوسعه أن يصوم. الشرط الخامس أن يشهد الشهر، أن يكون حاضرا، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، بمعنى أن لا يكون مسافرا، فإن كان مسافرا له أحكام ستأتي ما بين أفضلية الصيام وعدمه، هل يخير أو لا وأيهما أفضل، كل ذلك سيأتي إن شاء الله. الشرط السادس الطهارة، وهذا خاص بالنساء، بمعنى أن لا تكون المرأة في حالة الحيض أو النفاس، فإن كان إن كانت متلبسة بالحيض أو النفاس فإنها تعتبر غير طاهرة، فلا يصح منها الصوم. قال رحمه الله تعالى ويجب صيام رمضان. طبعا مثل ما ذكرنا صيام شهر رمضان من الأمور الثابتة في الشريعة، من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا ينبني عليه تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى، أن من أنكر صيام رمضان جحودا فإنه يكفر باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن كان إنكاره للصيام جهلا يعلم، كان يكون حديث عهد بالإسلام، وسبق هذا التفصيل في كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، على كل مسلم مثل ما ذكرنا، الكافر لا يصح عمله ولو عمل لم يقبل، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بالغ بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، عاقل كذلك، قادر على الصوم، وسيأتي تفصيل المريض. نعم. ويؤمر به الصبي إذا أراد، ويؤمر به الصبي، الأمر هنا أمر ندب لا أمر إيجاب. القاعدة عندنا أن الأمر إذا جاء في الشريعة الإسلامية فإنه يحمل على ماذا؟ على الوجوب، ما لم يصرفه صارف. ما هو الصارف هنا؟ قال يعني يؤمر به الصبي إذا أطاقه، قال العلماء لأن الصبي غير مكلف، وفعل الصحابة عندما كانوا يأمرون صبيانهم كل ذلك من باب التعليم والتعويد لهم، بشرط أن لا يكون ذلك تعذيبا للصبي، فالبعض قد يضغط على الصبي من أجل أن يصوم ويكون في ذلك إكراه له وتعذيب له، وهذا خلاف ما يراد من تعويد الصبي على الصيام وعلى الطاعة عموما. نعم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء، ويجب يعني الصيام بأحد ثلاثة أشياء، يعني متى يحكم بدخول شهر رمضان، لأنه إذا دخل شهر رمضان وجب الصوم، فكيف يحكم أو يوصف بوجوب صيام ذلك اليوم؟ أيوة تفضل. قال ويجب ويجب من أحد ثلاثة أشياء، كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يكون. يقول رحمه الله تعالى ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان، بمعنى أن تتم العدة، عدة شعبان ثلاثين يوما، فإن تم شهر شعبان ثلاثين يوما فيكون بذلك قد دخل شهر رمضان، هذا الحالة الأولى، بشرط أن يكون دخول شهر شعبان صحيح، أما لو كان دخول شهر شعبان ناقصا فسيسبب النقص في الشهر الذي يليه أو يختل، هذا الأمر الأول، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، إذا كمل شهر شعبان ثلاثين يوما فقد دخل رمضان. نعم. الثاني ورؤية هلال رمضان، ورؤية هلال رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وأيضا حديث لا تصوموا رمضان حتى تروا الهلال، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هذان الأمران لا إشكال فيهما، إذا كمل شعبان أو رؤية هلال رمضان فما في إشكال أن شهر رمضان قد دخل فيجب الصيام، فهذه بين الحنابلة وبين الجمهور رحمه الله تعالى لا إشكال. الإشكال أين؟ في الثالث الذي هو ممن فرد به الحنابلة رحمه الله تعالى، ما هو؟ ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، القتر هو الغبار. ما صورة المسألة الآن حتى يتضح قول الحنابلة رحمه الله تعالى؟ عندنا الآن ليلة الثلاثين من شعبان، نحن لا نعلم هل هذه ليلة الثلاثين غدا سيكون ثلاثين من شعبان أو سيكون واحد رمضان، إذا كانت السماء صحوا، إذا كانت السماء صحوا هنا إما أن نكمل شعبان 30 وإما أن نرى الهلال. فإذا رأينا الهلال أو إذا رأينا الهلال فهو رمضان، إذا لم نره وكانت السماء صحوا صافية فهنا نكمل عدة شعبان 30. خلاف العلماء أو محل الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى إذا كانت السماء مغيمة أو هناك غبار وقتر يمنع من الرؤية من رؤية الهلال. الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا إذا وجدت السماء مغيمة أو غبار فإننا نحسب هذا اليوم هو أول رمضان. الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية قالوا لا، نبقى على الأصل من هذا اليوم تابع لشعبان ما لم نرى الهلال. هذا الفرق بينه. ما هي الأدلة؟ الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا الدليل على أن هذا أولا احتياط لرمضان، لأنه ربما يكون يوم من رمضان فنحن نصومه احتياطا. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم، يعني الهلال غم أو غبي عليكم عن الرواية الأخرى لم تروه، قال فاقدروا له. فاقدروا له ماذا؟ يعني على شعبان. فاقدروا من القدر وهو التضييق، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فمعنى قوله فإن غمي عليكم أو غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا شعبان. وتضييق شعبان كيف يكون؟ بأن نجعله 29 يوم. فهمت وجه دلالة الحنابلة؟ الجمهور قالوا لا، هذا الاستدلال لا يقبل، لأن أولا قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يحتمل المعنى الذي ذكرته التضييق، ويحتمل الحساب بمعنى أنه نحسب لشهر شعبان 30 يوما، بدليل الروايات الأخرى في الصحيحين وغيره المفسرة لهذه الرواية، والسنة يفسر بعضها بعضا. فجاء في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فهذه الرواية تفسر معناه فاقدروا له. هذا الدليل، دليل الجمهور. دليل الجمهور الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا هو يوم الشك. الحنابلة ما يسلمون أنه يوم الشك، قالوا هو يوم الشك إذا كانت السماء صافية، أما وهي مغيمة فلا يسمى شك. ونقاش طويل بين الحنابلة رحمهم الله تعالى والجمهور. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عبدا صار الناس بقوله. نعم، هذه مسألة دخول الشهر وإثبات دخول الشهر بالشهود وخروجه أيضا بالشهود، كم يكفي؟ العلماء رحمه الله تعالى الأصل أن كل شهر يثبت بشهادة رجلين عدلين، إلا في رمضان الأصل في الشهادة عموما في كثير من الأبواب أنها تثبت بشهادة رجلين، من ذلك دخول الشهر. المالكية والشافعية المالكية اضطردوا هذا الأصل فقالوا أن رمضان مثل بقية الشهور فإنه يشترط فيه شاهدين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد عدلان فصوموا وأفطروا، حديث عام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحنابلة اللي هو مذهب الحنابلة والشافعية قالوا أنه يكفي فيها في الدخول، في دخول الشهر يكفي فيها شاهد واحد بشرط أن يكون عدلا. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابن عمر أنه رأى الهلال وحده ثم جاء فأخبر قال رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه، فاكتفى عليه الصلاة والسلام بشهادة رجل واحد. وعند الحنفية تفصيل إذا كانت السماء صحوا أو مغيمة على تفصيل عندهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وإذا رأى الهلال وحده صام، يعني هذا الذي رأى، لماذا؟ لأن الحجة قد قامت عليه، والنبي يقول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، وهو قد رأى فإذن يلزم هو بالصيام. طيب هو في حق نفسه رأى الهلال إذن يلزم هو بالصيام، طيب الناس الذين معه هنا يفصل، ينظر في حال هذا الرجل إن كان عدلا صام الناس برؤيته، وإن كان فاسقا يصوم هو وحده ولا يقبل خبره. لماذا؟ لأنه فاسق، والفاسق لا يقبل. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا يقبل خبره، لكن في حق نفسه هو ملزم. واضح؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر إذا رآه وحده. قال: فإن كان عدلا. فإن كان عدلا صار الناس بقوله. لا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر. أيوه. ولا يفطر إذا رآه وحده. لا، قبلها الجملة. ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. ما عندك هذه العبارة؟ ولا يفطر إذا رآه وحده. طيب، تقدير الكلام: ولا يفطر أي الناس إلا بشهادة عدلين. هذا في الخروج، فخروج الشهر لابد أن يكون بيقين، فيحتاج فيه إلى شاهدين عدلين. في الدخول قلنا يكتفى بشاهد واحد، وفي الخروج لابد من شاهدين اثنين، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في النسائي وفي السنن، قال: وإن شهد عدلان فصوموا وأفطروا. طيب، ممكن هنا يريد إشكال. النبي قال: وإن شهد عدلان فصوموا وأفطروا. صوموا يعني في بداية دخول الشهر، وأفطروا إذا خرج الشهر. قال: عدلان، فلماذا استثنينا الدخول بشاهد واحد مع أن الحديث جاء بالصيام والإفطار؟ حديث ابن عمر. طيب، معنى ذلك أن حديث ابن عمر استثنى حالة ماذا؟ حالة الدخول، فبقي الخروج على الأصل من لزوم شهادة رجلين. قال: ولا يفطر، أي ولا يفطر الناس إلا بشهادة عدلين. العدل، من هو العدل؟ وهذا سيمر معنا كثير في أبواب الفقه. العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. قال: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. والإمام القرافي رحمه الله تعالى قال أن هذا الأمر يرجع، يعني المروءة التي تطعن في العدالة ترجع إلى أعراف الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر، ولا يفطر إلا بشهادة اثنين. غتينا منها العبارة الأولى: ولا يفطر، ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر إذا رآه وحده. في البداية قلنا أنه إذا رآه وحده صام. طيب، إذا رأى الهلال، هلال شوال، هل يفطر أو لا؟ قال: لا يفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون، فألزم الفرد باتباع جماعة المسلمين. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. وإن صاموا، أي صام الناس، بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة إذا صام الناس بشهادة رجلين عدلين 30 يوما، فهنا قد أكملوا عدة رمضان. رأوا الهلال أو لم يروا الهلال فقد تمت عدة. لماذا؟ لأن الدخول صحيح. وكيف أثبتنا أن الدخول صحيح؟ بشهادة رجلين. قال: أفطروا، بمعنى أنه في اليوم الذي بعد 30 يعتبر هو أول أيام العيد، بشرط ماذا؟ أن يكون بشهادة رجلين. الحالة الثانية ما هي التي سيذكرها؟ وإن كان بغيب أو قول واحد لم يفطر. أو قول واحد. أيوة. لم يفطرون. طيب، الآن نفس المسألة هذه، صاموا 30 يوما، ثم اليوم الذي يليه كان هناك غيم، لم يروا الهلال، هذا أو صاموا بقول واحد قال لهم أن رمضان قد دخل في البداية وهنا لم يروا الهلال، فهل هذا يعتبر أول أيام العيد أو لا؟ لم يروا الهلال. طالما أنهم لم يروا الهلال فهنا احتمال أن الشهر قد دخل خطأ أو أن هذا الرائي قد أخطأ، خاصة إذا قول واحد يحتمل الصدق يحتمل الكذب يحتمل الخطأ، يحتمل الصدق ويحتمل الخطأ. فهنا إذا جاء يوم 30 ولم يظهر هلال شوال تبين لنا أن الخطأ والخلل في شهادة الواحد، وفرقنا هنا بين شهادة الرجلين وبين شهادة الرجل الواحد. في شهادة الرجلين نقبل 30 يوم، في شهادة الواحد أو هناك غيب لا هنا لا نقبل، لأنه احتمال يكون خطأ. أكمل مسألة. إلا وإن كان بغيب أو قول واحد أيوة لم يخطئوا إلا أن يروه، إلا أن يروه أو يكملوا العدة، أو يكملوا العدة. إذا رأوا الهلال ما في إشكال، لأن النبي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أو يكملوا العدة، هنا لابد أن يكملوا عدة شعبان 30 يوم، وهنا قد صاموا 29 يوم، فيكملوا عدة رمضان 30 يوم، لأنه لم يروا الهلال، والاحتمال أصلا دخول الشهر غلط لأنه بشهادة رجل واحد. فهمتم المسألة يا شباب؟ هو كل كلام المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يفرق لك بين شهادة الرجلين وبين شهادة الرجل الواحد أو وجود غيب. فإن كان الشهر دخل بشهادة الرجلين فإنهم يصومون 30 يوما ويفطروا، خلاص تم، لأن الشهر كامل. إلا إذا رأوا الهلال قبل ذلك فالعبرة برؤية الهلال. لكن إذا كان هناك شاهد واحد ولم يروا الهلال فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما. واضح؟ الدخول بواحد، لكن الخروج لا يخرج إلا بيقين، لأن الأصل استمرار العبادة حتى يخرج منها بيقين، واليقين لا يكون إلا باثنين، لأنه هو الأصل في الشهادة. أو 30 يوم إذا لم يروا الهلال. طبعا. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشتبهت الأشهر على المسير تحرى وصام. قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك ما خرج عن الأصل، كل المسائل التي ذكرها هي موافقة للأصل. طيب إذا حصل هناك اختلال، بمعنى إذا حبس الإنسان أو كان في موطن لا يمكن له تراء الهلال ولا يمكن معرفة دخول الشهر أو خروجه، فما هو الحل؟ كالأسير أو الذي مثلا تاه وسقط في بئر مثلا ولا يعرف لا الليل ولا النهار ولا يعرف هو في أي شهر من الأشهر. قال: إذا اشتبهت الأشهر على الأسير ما الذي يجب عليه؟ أول شيء تفضل. أول شيء يجب عليه أن يتحرى ويجتهد، بمعنى كيف التحري؟ هو يعلم أنه خرج مثلا إلى البرية قبل رمضان بأسبوع، ثم تحرى أن مكثه في البئر مثلا أو في المكان الذي أسر فيه أنه 5 أيام 6 أيام 7 أيام ثم بدأ يصوم، هذا نوع من أنواع التحري. واضح؟ هذا يعني يجتهد بقدر المستطاع، بقدر ما أتيح له من الاجتهاد يجتهد حتى يصيب الزمان الذي يجب فيه الصيام. قال: تحرى وصام. أيوة. فإن وافق الشهر ما بعده أجزأ وإن وافق قبله لم يجزئ. صورة المسألة الآن: لو أنه أسر وهو لا يعلم، طبعا عندنا في الأسير عدم علمه بأمرين، إما أنه لا يعلم هو في أي شهر، وإما أنه يعلم أن هذا شهر رمضان لكن لا يعلم هل هو ليل أو نهار. هذه مسألتان. الثانية الليل أو النهار هي مبنية على المسألة الأولى، لأنه نفس التفصيل الذي فيها في نفس التفصيل الأول. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، يعني هو صام شهر رمضان ثم هو بدأ يصوم، هو لا يعلم بدأ يصوم بعد خروجه من الأسر. الكلام هذا كله الآن عندما يقول فإن وافق، الكلام هذا كله بعد أن يخرج من الأسر. الآن عندنا حالات: الحالة الأولى أن لا يتبين له أي شيء، لا يعلم، هو صام أثناء أسره لكن لا يعلم هل وافق، هل كان في رمضان، هل هو قبله، حاول أن يتحرى، سأل المد، ما لم يستطع أن يصل إلى نتيجة، لم يتبين له شيء. فهنا جماهير أهل العلم ولا إما الأربعة على أن صيامه صحيح، هذه إذا لم يتبين له شيء. طيب إذا تبين له، له حالتان، إما أن يصيب، يقال أنا صمت مثلا الفترة الفلانية من كذا إلى كذا، قالوا نعم أنت وافقت رمضان وإن الصيام صحيح ما في إشكال، أو يقال له أنت تأخرت صمت بعد الناس ما صاموا، فهنا يعتبر صيامه صحيح لأنه يعتبر قضاء. لكن هذا فيه إشكال عند بعض العلماء، هو الصحيح أن صيامه صحيح، الأقوى أن صيامه صحيح، إشكال بعض العلماء قالوا أن النية هو نوى الأداء ولم ينوي القضاء، لكن للضرورة هو أسير فصام وأدى ما عليه. كم بقي حالة؟ ها؟ أيوة، إذا صام قبله لم يصح صيامه، كما لو صلى قبل دخول الوقت، فكما أن صلاته لا تصح فكذلك صيامه لا يصح. وأما كونه الليل والنهار على نفس التفصيل، إن وافق صيامه في النهار صح، وإن وافق صيامه في الليل يعتبر قضاء، وإن صام قبل ذلك لم يصح، وإن لم يتبين له شيء فصيامه صحيح على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.